الحمد لله. الذي لديه مال منا، هل يدفع المال في صدقاته أكثر أم في ملذاته؟ الحقيقة أن الاستمتاع بالدنيا طعاما وثيابا وأثاثا ومراكب وأسفار والبيوت والإنفاق على الشهوات عموما حتى لو كانت مباحة، لكن ألا تستحق الصدقات التي هي أمر الآخرة، والآخرة خير من الأولى، أن تكون أكثر؟